ثم ذكر حال العلماء في الأثر نفسه وقال علماؤهم شر من تحت أديم السماء. يقصد بالعلماء هنا علماء السوء، لا ليس المقصود كل العلماء، أي علماء السوء هذا حالهم. لماذا؟ لأنهم هم الذين أيضا ذكروا في حديث عبد الله بن عمرو الذي مر معنا، حتى إذا لم يبقى عالم جاءوا هؤلاء الجهلاء فصوروا أنفسهم للناس أنهم علماء فضلوا وأضلوا. فهؤلاء الذين لا يقولون الحق ولا ينصرون السنة، بل يقولون يعني ماذا؟ ما لا يعملون، ويتبعون أهواءهم وباطلهم، ويترخصون في كل أمر ويتتبعون الرخص. فهؤلاء كعلماء بني إسرائيل وكعلماء كذلك النصارى، فعلماء اليهود غضب الله عليهم فهم مغضوب عليهم، وعلماء النصارى هم الضالون. لماذا؟ لأن اليهود عرفوا الحق وتركوه، أما النصارى فهم ضالون. قال الله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وكذلك أخبر الله عن الذي آتاه آياته فقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكذلك يأتون إلى قبور الصالحين ويجعلونها مساجد. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد من دون الله. فالذين الآن في زماننا يفتون الناس بالذهاب إلى القبور والاستغاثة بها ويرخصون لهم في كثير من البدع والكبائر، هؤلاء هم علماء السوء، وهؤلاء هم الذين قصدهم علي بن أبي طالب في هذا الحديث. وإن كان هذا الحديث كما ذكرت لكم لا يصح، وقد جاء مرفوعا وجاء موقوفا فهو لا يصح ضعيف، وإن كانت هذه ألفاظه في الجملة هي صحيحة.